سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور وخلق سواد الليل وضياء النهار يعدلون يشركون خلقكم خلق أباكم آدم قضى أجلا قدر مدة بقائكم في الدنيا وأجل مسمى عنده وقدر أجلا محددا هو يوم القيامة تمترون تشكون في أمر الساعة سركم وجهركم ما تخفونه وما تعلنونه ما تكسبون جميع أعمالكم من آية من دليل على أن الله حق أنباء ما كانوا به يستهزئون أخبار ما استهزأوا به وهو القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم من قرن من أمة مكذبة ما لم نمكن لكم ما لم نعطكم كطول الأعمار وقوة الأبدان مدرارا مطرا كثيرا قرنا آخرين أمما أخرى كتابا في قرطاس كتابا مكتوبا في صحيفة ملك أي ليصدقه وينذر معه لقضي الأمر بإهلاكهم والمعاجلة بعقوبتهم لا ينظرون لا يمهلون للتوبة ولو جعلنا الرسول المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللبسنا عليهم ما يلبسون ولكان الأمر مختلطا عليهم بسبب ما لبسوه على أنفسهم فحاق فنزل وأحاط ما كانوا به يستهزئون هو العذاب الذي كانوا يستنكرونه ما سكن ما استقر وليا معبودا فاطر خالق أسلم إنقاد واستسلم يصرف عنه أي العذاب القاهر الغالب ومن بلغ كل من بلغه أين شركاؤكم أين آلهتكم لينفعوكم فتنتهم جوابهم حين يختبرون بهذا السؤال وضل عنهم وغاب عنهم ما كانوا يفترون ما كانوا يعتقدونه من نفع آلهتهم له أكنه أغطية فلا تفقه القرآن فقه انتفاع به وقرأ ثقلا وصمما يجادلونك يخاصمونك أساطير ما سطروه من الأباطيل ينهون عنه ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويبتعدون عنه وقفوا حبسوا نرد إلى الدنيا بدا ظهر ما كانوا يخفون أي عن أتباعهم من أمر البعث وصدق الرسل لكاذبون في أنهم لو عادوا إلى الدنيا لآمنوا بمبعوثين بعد الموت وقفوا حبسوا هذا أي البعث الذي كنتم تنكرونه الساعة يوم القيامة على ما فرطنا فيها على ما قدمناه في حياتنا الدنيا أوزارهم ذنوبهم يزرون يحملون لا يكذبونك في قرارة أنفسهم بل يعتقدون صدقك لكلمات الله لآياته التي وعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر نفق منفذ وسرب سلم درجا ترتقي عليه فتأتيهم بآية بغير ما جئنا به يسمعون سماع تفهم لما تقتضيه العقول والموتى هم الكفار لولا هلا آية علامة تدل على صدقه وتضطرهم إلى الإيمان لا يعلمون أي إن الإنزال يكون وفق حكمته تعالى أمم جماعات متجانسة في الخلق والرزق ما فرطنا ما أغفلنا الكتاب اللوح المحفوظ صم لا يسمعون ما ينفعهم بكم لا يتكلمون بالحق في الظلمات في ظلمات الكفر والحيرة صراط طريق أرأيتكم أخبروني عذاب الله في الدنيا إن كنتم صادقين أي في أن آلهتكم تنفع أو تضر وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم بالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان يتضرعون يتذللون لربهم، فلولا فهلا بأسنا بلاؤنا أبواب كل شيء من الخير كالرزق والعافية استدراجا منا، بغتة فجأة مبلسون يائسون من كل خير، فقطع دابر القوم فاستؤصلوا جميعا، وختم على قلوبكم وطبع عليها به بذلك المأخوذ منكم، نصرف الآيات نجيء بالحجج على وجوه متعددة، يصدفون يعرضون بغتة من غير مقدمات، جهرة بعد مقدمات تدل عليه، يفسقون يخرجون عن طاعة الله، ولا أعلم الغيب أي فأخبركم بما سيكون مستقبلا، الأعمى والبصير الضال والمهتدي، وأنذر به وأعلم وخوف أيها الرسول بالقرآن، ولي ناصر ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم من دون الله، ولا تطرد الذين ولا تبعد عن مجالسك الضعفاء، موافقة لمن طلب منك بالغداة والعشي أول النهار وآخره، فتنا ابتلينا عبادنا باختلاف حظوظهم في الرزق والخلق اختبارا منا، ليقول الكافرون الأغنياء أهؤلاء الضعفاء من المسلمين، من الله عليهم أي بالهداية دوننا، الذين يؤمنون يصدقون بجهالة أي منه لعاقبتها، ولتستبين سبيل ولتظهر طريق بينة بصيرة ويقين، وكذبتم به بالحق الذي جاءني من الله ما تستعجلون به من العذاب، الفاصلين بين الحق والباطل، مفاتح الغيب خزائن الغيب تخزن فيها كعلم الساعة وعلم ما يستعجله الكفار من العذاب، كتاب مبين هو اللوح المحفوظ الذي لا لبس فيه، يتوفاكم في أثناء نومكم فيقبض نفوسكم التي بها تميزون، جرحتم كسبتم بجوارحكم من الخير والشر، يبعثكم باليقظة من النوم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى، لتقضى آجالكم المحددة في الدنيا، حفظة ملائكة يحفظون أعمالكم ورزقكم وأجلكم، رسلنا من الملائكة المكلفين بذلك لا يفرطون لا يضيعون ما أمروا به، تضرع دعاء تذلل جهرا، كرب شدة وغم، من فوقكم كالطوفان، من تحت أرجلكم كالزلزال، يلبسكم شيعة يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقا متناحرة يتشيع بعضها لبعض، ويذيق بعضكم بأس بعض يقتل بعضكم بعضا، نصرف الآيات نجيء بالحجج على وجوه متعددة به بالقرآن أو العذاب، بوكيل بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم بها، لكل نبأ مستقر لكل شيء وقت يقع فيه، يخوضون بالاستهزاء والباطل، وإما ينسينك وإن أنساك الذكرى تذكرك، من حسابهم من شيء ليس على المؤمنين شيء من حساب الله على استهزاء المشركين، ولكن ذكرى ولكن على المؤمنين أن يذكروا المشركين ليمسكوا عن الخوض، وذر واترك به بالقرآن أن تبسل نفس لكي لا تحبس وتفضح، ولي ناصر ولا شفيع يشفع لها في الآخرة، وإن تعدل كل عدل وإن تفتدي بأي فداء، حميم شديد الحرارة وهو ما يسيل من صديدهم، ونرد على أعقابنا ونرجع إلى الضلالة، استهوته هوت به وأضلته، لنسلم لننقاد ونخلص، الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث، والشهادة وما تشاهدونه، مبين واضح، وكذلك نري كما أريناه الحق نريه ملكوت الملك العظيم، الموقنين الراسخين في الإيمان، جنة أظلمة. هذا ربي حكى ما يعتقدونه لأجل إلزامهم الحجة، أفل غاب، بازغة طالعة، وجهت وجهي قصدت بعبادتي، فطر خلق، حنيف مائلا عن الشرك، وحاجه قومه وجادله قومه، ولا أخاف ما تشركون به، لا أخاف آلهتكم فلن تضرني، سلطانا حجة بينة، بالأمن أي من عذاب الله، يلبس يخلط، بظلم بشرك، وتلك حجتنا وتلك البراهين التي أوردها إبراهيم، العالمين من أهل زمانهم، واجتبيناهم واخترناهم، لحبط لبطل، والحكم والعلم، هؤلاء أهل مكة وكلنا بها، ألزمنا بالإيمان بها، أولئك أي الأنبياء، إن هو إلا ذكرى، ما القرآن إلا تذكير، وما قدر الله حق قدره، وما عرف هؤلاء المشركون ربهم حق معرفته، تجعلونه قراطيس، تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة، فيتم لكم ما تريدونه من التحريف، خوضهم، باطلهم، بين يديه ما تقدمه من الكتب السماوية، أم القرى مكة، غمرات الموت، أهواله وشدائده، باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار وتعذيبهم، أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم إلينا، الهون، الهوان والذل، ما خولناكم ما مكناكم فيه من الدنيا كالأموال والأولاد فلم تنتفعوا، أنهم فيكم شركاء، شركاء لله يستحقون العبادة، بينكم تواصلكم الذي كان بينكم في الحياة الدنيا، وضل ذهب وغاب، فالق الحب يشقه فيخرج منه الزرع، النوى جمع النواة وهي البذرة، يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، ومخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الحق وتعبدون مع الله غيره، فالق الإصباح يشق ضياء الصباح من ظلام الليل، حسبانا جعلهما محل حساب لمصالح العباد، وأجراهما بحساب مقدر، من نفس واحدة آدم عليه السلام، فمستقر هي أرحام النساء، ومستودع هي أصلاب الرجال، فأخرجنا منه من النبات خضرا زرعا وشجرا أخضر، متراكبة يركب بعضه بعضا كسنابل القمح، من طلعها الطلع ما تنشأ فيه عناقيد الرطب، قنوان جمع قنو وهو عنقود النخل، دانية قريبة إلى الأرض، مشتبهة في المنظر وغير متشابه في الطعم، انظروا فكروا في قدرة خالقه وينعه ونضجه، وخرقوا واختلقوا ونسبوا، بديع مبدع على غير مثال سبق، أن كيف، وكيل رقيب مدبر لأمور خلقه، لا تدركه لا تحيط به ولا تبلغ كنه حقيقته، بصائر براهين واضحة، فعليها فعلى نفسه يعود وبال ذلك، بحفيظ أحصي أعمالكم، بل أنا مبلغ، نصرف الآيات نبين البراهين والحجج، وليقولوا درست أي لتقوم الحجة عليهم، وليقولوا تعلمت من أهل الكتاب، حفيظا رقيبا تحفظ أقوالهم وأعمالهم، بوكيل موكل على أمورهم. الذين يدعون من دون الله هم الأصنام، عدوى، اعتداء، زينا، حسنا، جهد أيمانهم بأيمان مؤكدة، آية، معجزة خارقة، وما يشعركم وما يدريكم أنها لعل المعجزات، ونقلب أفئدتهم فنحول بينهم وبين الإيمان في طغيانهم، في تمردهم، يعمهون، يتحيرون، فلا يهتدون إلى الحق. وحشرنا وجمعنا، قبل فعاينوه مواجهة، شياطين الإنس، هم المردة العتاة من الإنس، زخرف القول، هو القول المزين، غرورا، ليغتر به سامعه، وما يفترون، وما يختلقونه من كذب، ولتصغى إليه، ولتميل إلى القول المزين، وليقترفوا، وليكتسبوا من الأعمال السيئة، أبتغي، أطلب، الممترين، الشاكين، كلمة ربك، القرآن الكريم، لا مبدل لكلماته، لا أحد مغير لما حكم به، يخرصون، يحزرون، ويكذبون، وما لكم ألا، وأي شيء يمنعكم، ظاهر الإثم وباطنه، علانيته وسره، يقترفون، يكتسبون، لفسق، لخروج عن طاعة الله، ليوحون، ليوسوسون لهم بما يخالف الحق، ليجادلوكم، ليثيروا الشبهات لمجادلتكم، ميتة في الضلالة، زين، حسن، أكابر مجرميها، رؤساءها وعظماءها، ليمكروا فيها بالصد عن دين الله، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وبال مكرهم عائد عليهم، أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بمن يستحق أن يجعله رسولا، فدعوا طلب ما ليس من شأنكم، صغار، ذل وهوان، حرج، شديد الضيق، يصعد، يتكلف ما لا يطيق من الصعود، الرجس، الشيطان، صراط ربك، الإسلام، الآيات، البراهين، دار السلام، دار السلامة من المكروه، وهي الجنة، وليهم، ناصرهم، يحشرهم، أي جميع الثقلين من الجن والإنس، استكثرتم من الإنس، بإضلالهم، وصدهم عن سبيل الله، استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس، تلذذهم باتباع الإنس لهم، واستمتاع الإنس بالجن، قبولهم تحسين المعاصي منهم، فوقعوا فيها، وتلذذوا بها، وبلغنا أجلنا، بانقضاء حياتنا الدنيا، ووصولنا إلى دار الجزاء، مثواكم، موضع مقامكم، إلا ما شاء الله، أي شاء عدم خلوده، من عصاة الموحدين، نولي بعض الظالمين بعضا، نسلط بعض الظالمين من الإنس على بعض في الدنيا، رسل منكم، الرسل هم من الإنس، ورسل الجن هم الذين ينذرون قومهم، وغرتهم، وخدعتهم زينتها، فاطمأنوا إليها، بظلم، بسبب ظلم من يظلم، وأهلها غافلون، أي لا يهلكهم إلا بعد إرسال الرسل، وارتفاع الغفلة عنهم بذلك، وتحقق الإنذار، درجات، مراتب، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أحدثكم من نسل خلق آخرين كانوا قبلكم، بمعجزين، بفائتين عما هو نازل بكم، مكانتكم، طريقتكم، فاثبتوا عليها، عاقبة الدار، الجنة، ذرأ، خلق، الحرث، ثمرات الزرع، لشركائنا، للأصنام التي يعبدونها، قتل أولادهم، وهو دفن البنات وهن أحياء، شركاؤهم، رؤساؤهم وشياطينهم ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا وليخلطوا وحرث وزرع حجر ممنوعة فهي لأصنامهم حرمت ظهورها فلا يركبونها خالصة حلال أزواجنا نسائنا شركاء يأكل منه الذكور والإناث وصفهم جزاء وصفهم سفها طيشة ما رزقهم من الأنعام جنات معروشات بساتين مرفوعات عن الأرض كالعنب وغير معروشات قائمة على سوقها كالنخل أو ما خرج في البر متشابهة في المنظر وغير متشابه في الطعم وآتوا حقه بالزكاة والصدقات حمولة مهيئا للحمل عليه وفرشة صغار الأنعام ثمانية أزواج هذه الأنعام ثمانية أصناف أربعة منها في الغنم وهي الضأن ذكورا وإناثا والمعز ذكورا وإناثا وأربعة في الإبل والبقر ذكورا وإناثا أما اشتملت عليه أي هل حرم ما اشتملت عليه فإن كان التحريم منه فإن ذلك يستلزم تحريم الجميع فلماذا حللوا بعضها وحرموا بعضها الآخر شهداء حاضرين محرمة أي طعاما محرمة على طاعم يطعمه على من يأكله مسفوحة جارية رجس نجس أهل لغير الله به هو المذبوح الذي ذكر عليه اسم غير الله فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات غير باغ غير طالب بأكله التلذذ ولا عاد ولا متجاوز حد الضرورة إلا ما حملت ظهورهما إلا الشحم المخالط لظهورهما أو الحوايا أو المخالط للأمعاء ببغيهم بأعمالهم السيئة ولا يرد بأسه ولا يدفع عقابه إن أنزله بهم ولا حرمنا من شيء أي لو شاء ما حرمنا على أنفسنا شيئا من الأنعام بأسنا عقابنا تخرصون تتوهمون وتحزرون الحجة البالغة هي القاطعة لشبههم وهذه الحجة هي الرسل وما جاءوا به من كتب ومعجزات هلم هاتوا حرم هذا حرم ما حرمتم من الأنعام فلا تشهد معهم لأن شهادتهم باطلة يعدلون يشركون إملاق فقر ما ظهر ما أعلن منها وما بطن ما خفي منها بالتي هي أحسن بما يصلح ماله وينتفع به يبلغ أشده وهو سن البلوغ مع الرشد فادفعوا إليه ماله بالقسط بالعدل وسعها طاقتها وبعهد الله أوفوا بما عهد به إليكم من الالتزام بشرعه هذا صراطي الإسلام طريقي السبل طرق الضلال والبدع فتفرق بكم فتميل بكم تماما على الذي أحسن تماما لنعمته على المحسنين من ملته وهذا أي القرآن أن تقولوا لئلا تقولوا أيها الكفار طائفتين اليهود والنصارى وإن كنا وإننا كنا دراستهم تلاوة كتبهم بلغاتها لغافلين لا ندري ما فيها أهدى منهم أشد استقامة على الحق صدف أعرض ينظرون ينتظر المعرضون الملائكة المختصون بقبض الأرواح يأتي ربك للفصل بين عباده يوم القيامة بعض آيات ربك بعض علامات الساعة من قبل إتيان هذه الآيات خيرا عملا صالحا فرقوا دينهم جعلوه متفرقا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه شيعة فرقا وأحزابا صراط مستقيم طريق لا عوج فيه وهو الإسلام، قيم يقوم بأمر الدنيا والآخرة، حنيف مائلا إلى الحق، ونسك وذبحي للأنعام، ومحياي ما أعمله في حياتي، ومماتي ما يقدره علي في الموت، أول المسلمين، أول من انقاد لله من هذه الأمة، أبغي أطلب، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لا يؤاخذ مما أتت به من الذنب سواها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. خلائف خلفاء الأمم الماضية، ورفع بعضكم فوق بعض في الرزق والقوة وغيرهما، درجات مراتب، ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم، أي من نعمه،